نأتي إلى تفسير سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. تفسير ألف لام را، هناك يعني من قال هي أسماء لله سبحانه وتعالى، بعضهم قال هي رموز ترمز إلى أسماء لله سبحانه وتعالى، كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله تعالى، والناس قالوا هي يعني القصد منها أن الله تعالى يقول للعرب يعني أن القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون به، ومع ذلك تعجزون عن الاتيان بمثله. وبعضهم قال يعني هي اللفت الانتباه والصغار، يعني اساليب العرب يعني لفت الانتباه حتى يوصل المستمع يفتتح له الكلام شيء يعني يعجز فهمه ويتعجب منه حتى يصغر ما تعبه. ومن المفسرين يعني من الصحابة رضي الله عنهم من قال يعني الله أعلم بمراده، أنها مما لا يفسر وأنها مما استغفر الله تعالى بعلمه، ويقولون الله أعلم بمراده. فهنا قال من يزيد هنا في تفسير ألف لام را، قال وقال أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام را، قال أي أنا الله أرى، أنا الله أرى، أنا رمز يعني أنا رمز، فألف كما ترمز إلى إيه أنا، واللام رمز للفظ الجلال الله، والراء لفظ أرى صفة الرؤية يعني، فكأن يعني كل حرف منها رمز إلى يعني ترمز إلى أسماء الله وصفاته. قال وكذا قال الضحاك وغيره في تفسير الآية. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد، الحكيم هنا مرات تأتي من الحكمة، يعني وضع الشيء في موضعه ويحقق غاياته الحميدة، والحكيم ايضا تاتي من الايه المحكم يعني المتقن، يعني احكام الشيء يعني اتقان. فالقران العظيم يعني هو كتاب حكيم. قال وقال مجاهد الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم، قال التوراه والانجيل. وقال قتاده تلك ايات الكتاب، قال الكتب التي كانت قبل القران. الإمام كثير رحمه الله يقول هذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه، أو يعني تواضعه رحمه الله تعالى. هذا القول مروي عن مجاهد وقتادة أنهم قالوا تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني تلك آيات التوراة والإنجيل أو الكتب التي قبل القرآن. يعني هم يعني قال يعني هذا التفسير يعني لعل المقصود به أنه تلك تكون إشارة، تلك إشارة إلى البعث يعني، فكأنها إشارة إلى الكتب السابقة، ثم بعدها يعني الله سبحانه وتعالى يقول تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه الكتب السابقة التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل التي أنزلهما الله تعالى، يعني هي كتب حكيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى، كما قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وإلى آخره. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس، كأن المعنى إن الله تعالى قد أنزل التوراة والإنجيل، فما العجيب أن ينزل الله تعالى كتابا مثلهما على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يعني مثل ما جاء مثلا في مصر في سورة آل عمران قال لي أنزلت التوراة إليه والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فمرات يعني يذكر الله تعالى قبل إنزال القرآن الكريم يشير سبحانه وتعالى إلى أنه أنزل الكتب السابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعة من الرسل ولا هو أول من ينزل عليه الكتاب. يعني كأن الخطاب لمن يتعجبون عن كيف ينزل الله تعالى الكتاب، فيقول إن الله تعالى إذا كنتم تصدقون أن الله تعالى أنزل كتبا قبله فمن الذي يمنعهم من تصديق أنه سبحانه وتعالى أنزل كتابا على نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن كان الإمام كثير رحمه الله يعني يرى أن الأولى أن تكون الإشارة تلك آيات الكتاب الحكيم إلى القرآن، يعني الإشارة إلى القرآن ليس إلى الكتب السابقة. قال وقوله سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. قال يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم أبشر يهدوننا، وقال هود المصائب لقومهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منه أنكرت العرب يعني طائفة من العرب أو طائفة آمنت طائفة أنكرت، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد عليه الصلاة والسلام. قال فأنزل الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. يعني كان المشركون من الأمم السابقة وكذلك من أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يريدون أن يكون الرسول ملكا، يقولون لو كان لو أراد الله تعالى أن يبعث رسولا لبعثه ملكا، كيف يبعث الله تعالى إنسانا مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، وكذا كيف يبعث الله تعالى رسولا من البشر مثلنا، وما الذي يمنع أن يرسل الله تعالى ملكا لو أراد ذلك. فالله سبحانه وتعالى بين أنه الحكمة في هذا يعني أنه لو كان الرسول ملكا لقال الناس يعني هذا التشريع الذي جاء به وهذه الأوامر والنواهي لا يقدر عليها البشر، يقولون هذه التكاليف يعني هذه تكاليف ايه؟ يعني يطيقها الملائكة لكن البشر لا يطيقون هذه الأمور ولا يستطيعون القيام بها وكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسل بشرا مثل الناس، يعني في البشرية هم بشر من جهة وهم مرسلون، هم مثل الناس في البشرية لكنهم ليسوا مثلهم في أنهم اصطفاهم الله تعالى واختارهم وخصهم بالله. فالقصد يعني أنه حتى يكون هؤلاء الرسل يعني قدوة لأقوامهم، يعني لا يأمرونهم بأمر إلا كانوا ممتثلين له ولا ينهونهم عن شيء إلا كانوا منتهين عنه ويعلمونهم بقولهم وبأفعالهم. ثم يقول سبحانه وتعالى يعني هنا قال إيه أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. نلاحظ أن النذارة للناس جميعا، يعني النذارة تعم الناس يعني المؤمن والكافر. قال إيه أن أنذر الناس، لذلك كثير من علماء الوقف يعني يستحقون الوقف هنا عند الناس، يعني يقول أن أنذر الناس بعدين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. البشارة للمؤمن هذه النذارة للناس جميعا للمؤمن والكافر، والتخويف يعني من عقاب الله هذا للجميع، ولكن البشارة خاصها هي للمؤمنين. في الآية في سورة الأعراف أيضا بعض علماء الوقف يرى الوقف عليها اللي هي إيه إن أنا إلا إيه نذير مبشر لقوم يؤمنون، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بعض ما يوفر الوقف عند نذير أن أنا إلا نذير. يؤمنون المؤمنين لأن المؤمنين أيضا ينزعون سنزار عنك هنا الآن ذي الناس ولكن مبشر الذين أمنوا نزار عنك الكلمة في إشارة للمؤمنين. قال أن أنزل الناس أن خوفهم من عقاب الله ثم قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال اختلفوا فيه فقال عليهم أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق قال يكون سبقت لهم السعادة في الفكر الأول سبقت لهم السعادة في الفكر الأول يعني في اللوح المحفوظ يعني سبقت لهم السعادة كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم أنهم من السعادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لهم قدم صدق عند ربهم يقول أجرا حسنا بما قدمت أجرا حسنا بما قدمت وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال هذا كقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم شفيع له. قال وكان عليه الصلاة والسلام وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن قال قتادة سلف صدق عند ربهم. طيب هو كلمة قدم يعني تأتي إيه تحتمل معانيين أساسيين ثم تفرع من هنا معاني أخرى. المعنى الأول هو ما قدمه الإنسان يعني القدم وإيه ما قدمه الإنسان. فهل هذه تشمل إيه الأعمال الصالحة التي قدموها يعني وكذلك القدم هو ما يقدم عليه الإنسان يعني القدم هو ما يقدم عليه الإنسان فلهم فهذا يشمل الأجر الحسن والجنة والثواب وكذلك مما يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا مما يقدمون عليه مما تقدمهم يعني عليه الصلاة والسلام وهو سلف يعني لمن بقي من أمته من يموت بعده عليه الصلاة والسلام من أمته ثم يجدونه يفتح لهم باب الجنة عليه الصلاة والسلام ويستقبل المؤمنين ويفتح لهم يكون أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام يستفتح يعني تطلب الفتح فتفتحه له الملائكة لا يفتحونه لأحد قبله فهو يتقدم المؤمنين ويقدمهم يعني يوم القيامة عليه الصلاة والسلام يكون شفاعة لأمته. فإذا القدم يعني إما ما قدمه الناس يعني من الأعمال أو ما يقدمون عليه من الأجور والثواب فالمعاني هنا كلها تدور في ذلك. قدم في الإسلام نقول مثلا شخص له قدم في الإسلام فالمراد يأتي قال مثلا في المدح رجل له قدم في الاسلام يعني اعمال عظيمه قدمها في الايه؟ في الاسلام او اجور عظيمه يقدم عليها الاجور هي بسبب الاعمال التي قدمها يعني. في الايه الكريمه في سوره الفجر يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي هنا هي الحياة الآخرة الحياة الآخرة فهو يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني قدمت أعمالا صالحة عملتها في الدنيا، فإيه أكون قدمتها يعني جعلتها أمامي وأنا لسه في الدنيا، لكن الأعمال ذهبت إلى الآخرة، فهي إيه كأنها تقدمت، يعني الإنسان إذا عمل عملا صالحا في الدنيا فكأنه قدمه يعني جعله أمامه، ثم هو يقدم عليه بعد ذلك، هو العمل الذي قدمه في الدنيا يتحول إلى أجر وثواب، فهو يقدم عليه في الآخرة يعني. وقدم صدق يعني الأعمال التي عملوها التي قدموها كانوا صادقين بها مع الله سبحانه وتعالى، قدم هنا الأعمال الصالحة قدم صدق، إذا قلنا قدم صدق بمعنى ما قدموه من الأعمال فبمعنى أنهم صدقوا الله سبحانه وتعالى فيها وكانوا فيها مخلصين صادقين يعني يريدون بها وجه الله. وإذا كان الثواب يوصف بأنه قدم الصدق يعني ثواب صدقهم الله تعالى وعدهم يعني وعدهم بالثواب وصدقهم فيما إيه وعدهم يعني أجورا صدقهم الله تعالى فيها أنه سيصيبهم بها. وفي كتاب الله تعالى ما أضيف إلى الصدق يعني في عندنا إيه قدم الصدق وفي مقعد الصدق في مقعد الصدق عند الملك المقتدر وعندنا ايه قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني لسان صدق. هذه خمسه اشياء، في السادس المعرف به هو ايه وعد الصدق الذي كان يوعد في وعد الصدق بدون ان في عندنا لسان صدق وقلم صدق ومقعد صدق ومدخل صدق ومخرج صدق. قال واختار ابن جرير قول مجاهد انها الاعمال الصالحه التي قدموها كما يقال له قدم قدم في الاسلام، له قدم في الاسلام، اعمال جليله في الاسلام قدمها. يذكر هذا في الغلام الذي او الشاب الفتى الذي دخل على عمر رضي الله عنه وهو بعد ان طعم بعد الطعم وبطونات المجوسي والخنجر المسموم، فعمر رضي الله عنه في الاحتضار يعني فدخل عليه الفتى فقال ابشر يا امير المؤمنين بقدم في الاسلام ما قد علمت، ابشر بقدم في الاسلام يعني أعمال صالحة قدمتها في الإسلام وهجرة إلى الله ورسوله ذكر أشياء يعني قلب ثم وليت فعدلت ثم شهادة ثم وليت فعدلت ثم شهادة، يعني أعمال جليلة في الإسلام قدمها وهجرة إلى الله ورسوله وليت فعدلت ثم شهادة. فقال عمر رضي الله عنه ليتني اخرج من ذلك كفافا لا لي ولا علي، يعني يا ريت هذه الاعمال تكفي يعني تكفير ذنوبي وتكون يعني اخرج بس انا ما اكفر ذنوبي فقط تكون سعيدا لو كفت يعني. ان شاء الله يكون خطيبا. نعم سبحان الله الكلام كان في مقام المقام الرجاء. نعم سبحان الله كما تفضل اخونا الكريم هذا من الامور المستحبه يعني الانسان اذا دخل على المقتدر هذا مقام رجاء يعني يبشره بصوابه يعني خلاص يعني يغلب جانب الرجاء يعني حتى بعض العلماء يقول لي يمحض الرجاء يعني ممكن يكون بين الخوف والرجاء بس في اذا صار يعني في الاحتضار فبعضهم يقول يغلب الرجاء ويقول يمحض الرجاء يعني يجعله لسه رجاء خالصا قصدي ان الخوف الغرض منه هو يعني الكف عن الذنوب والاجتهاد في الطاعه بس هو في هذه الحاله ليس أمامه يعني إلا هي مفيش أمامه فرصة لعمل آخر فليس أمامه إلا الرجاء يعني حتى يموت وهو يحسن الظن في بينهم. هو الشاب هنا دخل إيه يعني يفكره بالإشارات يعني التي فيها تجلب له الرجاء. وأنا قال كما يقال له قدم في الإسلام يعني أعمال صالحة قدمها في الإسلام. ومنه قول حسان رضي الله عنه لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعه. الخلف لهم الخلف يعني الذي يتبع الأولين يعني يتبع السلف، وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعه. خلفنا لهم الخلف منا تابعون في طاعة الله لأولنا. فقوله لنا القدم العليا إليك يعني القدم من الأعمال الصالحة التي تقدمها. وقوله ذي القربى لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسد العادي طمع على البحر. قلنا أيضا لكم قدم يعني أعمال جليلة قدمتها. العادي نسبة إلى عادي يعني مع الحسب العادي يعني مع الحسب القديم، يعني كانوا يمدح قوما لهم أحساب يعني أنسابهم عريقة يعني أيام أيام عادي يعني كلهم ذو نسب يعني عريقة، حتى أجدادهم البعيدين يذكرون نسب الخير. قال وقوله سبحانه وتعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أننا بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر. والمعنى مبين هنا أن الساحر كيف مبين يعني بين السحر يعني ظاهر كيف السحر وأمره واضح أنه ساحر حتى لا يزعمون. قال وهم الكاذبون في ذلك، وهم الكاذبون في ذلك هو رسول منهم من عند الله سبحانه وتعالى ويسألون المسألة. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.